الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في تقريب دلالة الأمر مادة وهيئة على الوجوب بالإطلاق وقرينة الحكمة أو مقدمات الحكمة، وهو القول الثالث في هذه المسألة، وهي أن استفادة الوجوب من الأمر مادة وهيئة، هل هو بالوضع اللغوي حيث دعوة تبادر الوجوب؟ الآخون رحمه الله ما قال لتبادر الوجوب، إنما قال لا يبعد تبادر الوجوب عند استعمال الصيغة، صيغة افعل بلا قرينة، وهو لعله القول المشهور الذي اختاره ومال إليه صاحب الكفاية المحقق الخراساني رحمه الله، وعليه صاحب المعالم والقوانين، وهو المنسوب إلى المشهور. هذا القول الأول. الثاني، أن استفادة الوجوب من الأمر مادة وهيئة، أن دلالة الأمر مادة وهيئة على الوجوب ناشئ من العقل. وناقش السيد رحمه الله في هذا المسلك الذي قرره المحقق النائني وأعلام هذه المدرسة، في الواقع ذهب إليه جمع من الأساطين في علم الأصول، حتى من مدرسة السيد البروجردي، السيد الإمام مثلا، وتلامذتهم يميلون إلى هذا القول. الكلام الآن في التقريب الثالث، القول الثالث، المسلك الثالث، وهو أن دلالة الأمر على الوجوب بالإطلاق لا بالوضع اللغوي ولا من العقل، وإنما بالإطلاق ومقدمات الحكمة. وها هنا يذكر السيد رحمه الله ثلاثة تقريبات، يناقش اثنين منها ويختار الثالث. وقبل أن نشرع تفصيلا في هذه البيانات والتقريبات، نشير إلى نقطة أساسية ونقطة مهمة في المقام، وهي أن ما يذكره السيد رحمه الله في التقريب الثالث ليس من الإطلاق المصطلح، وإنما هو نوع آخر سماه تلميذه آية الله السيد محمود هاشم الشاهرودي بالدلالة الإطلاقية الإثباتية، بمعنى أن ما ذكره المتكلم يريده فهي دلالة إثباتية إيجابية لا سلبية سكوتية، لأن مقدمات الحكمة المصطلحة هي شنه؟ هي مقدمات بالمدلول شنه؟ ذات دلالة سكوتية وسلبية. بينما هنا في التقريب الثالث الدلالة الإطلاقية ظهور حالي إثباتي، لا ظهور حالي شنه؟ سكوتي. فهذا التقريب للإطلاق يختلف عن الإطلاق بالمعنى المصطلح، فإن الإطلاق ومقدمات الحكمة الإصطلاحية يراد بها نفي أخذ قيد وخصوصية زائدة ثبوتا، من عدم ذكرها إثباتا، نفي خصوصية ونفي أخذ قيد زائد، لأن مطلق مقيد قيد. في الإطلاق المصطلح ومقدمات الحكمة يراد نفي أخذ هذا القيد الزائد ثبوتا من عدم ذكر شنه هذا القيد إثباتا، مع إحراز كون المتكلم في مقام البيان. فالدلالة الإطلاقية مقدمات الإطلاق المصطلحة ظهور حالي سلبي، ظهور حالي سكوتي، مفاده أن ما لم يذكره ولم يبينه متكلم لا يريده، وإلا لو أراد لبين وتكلم. فما سكت عنه إثباتا من القيود شنه؟ بمقتضى أصالة التطابق بين المدلول التصوري الاستعمالي والمدلول التصديق الجدي أن ما لم يبينه لا يريده. هذه مقدمات الحكمة المصطلحة. وأما في التقريب المختار للسيد رحمه الله لا، فالأمر ليس كذلك، وإنما هو بدلالة إطلاقية إثباتية، لا دلالة شنو إطلاقية سلبية، بمعنى أن ما ذكره يريده. أصالة التطابق بين المدلول التصوري الاستعمالي مع المراد الجدي، مع المراد الجدي هنا ليس ما لم يذكره لا يريده فيكون الإطلاق المصطلح ومقدمات الحكمة، وإنما ما ذكره يريده فهو في قوة الدلالة الوضعية. وأنت تعلم أن الدلالة الإيجابية أقوى ظهورا من الدلالة شنو؟ السلبية. الإثباتية أقوى من السلبية، أن يتكلم ويبين، لأنه كالظهورات اللفظية. فمن هنا السيد محمود الهاشم الشاهرودي بيّن هذه النقطة الأساسية في المقام، وهي أن هذا النوع من الإطلاق ليس هو الإطلاق المصطلح، ولكنه بدلالة إطلاقية إثباتية في قوة الدلالة شنه؟ الوضعية. وما أنكره المشهور لعل يقول لك بأنه مرادهم إنكار مقدمات الحكمة بالمعنى المصطلح، أنه دلالة سكوتية، دلالة سلبية، ما لم يذكره لا يريده. بينما هنا المتكلم والمولى في المقام، وهذا طبعا يرتبط هذا التقريب بصيغة افعل لا بمفهوم الأمر، وإنما بصيغة الأمر. حينما يكون المولى في مقام البيان ويقول للعبد مثلا افعل كذا، اغسلوا وجوهكم وأيديكم للمرافق مثلا، فحينئذ المناسب لهذه الصيغة صيغة افعل، والمتكلم في مقام البيان شنو؟ أن يحمل على الوجوب لا أن يحمل على الاستحباب. فبسد تمام أبواب العدم، العدم هو الترخيص في الترك، مع سد أبواب العدم لاحظ أن هذا نوع من الظهور، هذه الاستفادة استفادة ليست ناشئة من حق اللفظ حتى نقول دلالة وضعية، وإنما من ظهور حال المتكلم حينما يكون في مقام البيان للإجمال والإهمال ويستعمل هذه الصيغة، وهل هي اللي هي معنى حرفي للبعث الإنشائي، ويدفع المكلف نحو الفعل. فلما كان الإرسال والدفع من المولى لعبده مساوق لسد تمام أبواب العدم، فهو الآن يتكلم صح لو لا، ينشئ الصيغة لو لا، وليس الدلالة سكوتية. فبمقتضى أصالة التطابق بين المدلول التصوري الاستعمالي باستعمال الصيغة بهذا المعنى الحرفي مع المدلول التصديقي مع المراد الجدي، حينئذ المناسب شنه؟ المناسب أن يستفاد الوجوب. لكن تلاحظ أنه أصال التطابق ما أصال التطابق مولانا هذا يرتبط بمبحث الإطلاق، صح لو لا؟ بمبحث الإطلاق وليس مرتبط بالدلالات اللفظية الوضعية. فهذا هو التقريب المختار إجمالا للسيد الشهيد رحمه الله، وبينا هذه النقطة الأساسية أن الدلالة هنا ليست هي الدلالة المصطلحة في مبحث المطلق والمقيد ومقدمات الحكمة أنها دلالة سلبية دلالة سكوتية، كلا، هذه النقطة ربما لم تبين في كلمات أساتذة الحلقة الثالثة بهذا النوع من نحو من الوضوح. نعم، أشار الشيخ باقر الأيرواني دامت أيام بركاته في شرحه للحلقة الثالثة، أشار إشارة إلى هذا المطلب ولكنها ليست بذات الوضوح، أن الدلالة هنا في التقريب الثالث المختار للسيد الشهيد رحمه الله هم في الحلقة الثالثة هم في تقريرات البحث ليست هي الدلالة الإطلاقية السكوتية المصطلحة. فمن هنا قال في الصفحة 377 أدوات الطلب من الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني: ثم لا يخفى أن أصالة التطابق، يعني بين المدلول التصوري والمدلول الجدي، هنا تختلف قليلا عن أصالة التطابق في سائر الموارد. هذه التعليقة مهمة جدا ونافعة، ينبغي أن تراجع وتلاحظ. ليش تختلف قليلا عن أصالة التطابق اللي احنا سميناها الدلالة السلبية، بينما هاي دلالة شنو؟ إثباتية. ففي سائر الموارد تطبق أصالة التطابق لإثبات أن المدلول التصوري هو المراد واقعا. المدلول التصوري لما يستعمل المتكلم صيغة، فحينما يقال أعتق رقبة فالمدلول التصوري هو مطلق الرقبة، وبأصالة التطابق بين المدلول التصوري الاستعمالي والبعث الإنشائي بالمعنى الحرفي، صيغة بعد هي معنى حرفي، مع شنه؟ مع المراد الجدي والظهور التصديقي، وهذا المراد الجدي أصالة التطابق. هذه أصالة التطابق، ما أصالة التطابق من الآن ينبغي أن يكون واضحا مربوطة شنه؟ بمبحث المطلق والمقيد، بحث الإطلاق. فلهذا احنا قلنا هذا التقريب مربوط منه باستفادة الوجوب بواسطة الإطلاق وقرينة شنه الحكمة، لا بالدلالة الوضعية، وإن كان هو يعبر في درس الخارج أنه في قوة الدلالة الوضعية، لأنها دلالة قوية أقوى من الدلالة شنه السلبية حينما يبعث المكلف نحو الفعل، فهذا يتناسب أنه طلب وجوبي وليس طلبا شنه استحبابيا. فمع سد أبواب العدم اللي هو الترخيص في الترك، وبمقتضى أصالة التطابق بين المدلولين التصوري يعني المدلول التصوري من جانب استعمالي ومع المراد الجدي من جانب آخر، يثبت شنه المدعى. هنا يقول الشيخ باقر الإيرواني: وبأصالة التطابق يثبت أن هذا الإطلاق مراد واقعا. هذا الإطلاق المصطلح، نبحث المطلق والمقيد مقدمات الحكمة المصطلحة. وأما هنا فالمدلول التصوري هو الإرسال، هناك بيان، هناك دفع. فالمدلول التصوري هو الإرسال، النسبة الإرسالية، صيغة صيغة افعل. لهذا هذا التقريب يعلق عليه السيد محمود الهاشم الشهرودي في المجلد الثاني من تقريرات البحث: إنما يتم هذا التقريب في صيغة افعل لا في مادة الأمر. أيضا نفس هذه النقطة والملاحظة ذكرها في بحث الخارج، تراجعوا في الدرس رقم 92 من دروس البحث الخارج، بيان رائع وبيان لطيف جدا. وأما هنا فالمدلول التصوري هو الإرسال، وبأصالة التطابق لا يراد إثبات أن الإرسال مراد واقعا، بل إثبات أن المراد واقعا معنا سلخ معنا يناسب الإرسال وهو الوجوب. يعني مش دلالة لفظية وضعية بالحرف الواحد، وإنما معنى يتناسب مع الدلالة الوضعية الذي هو الوجوب. ولكن هذه العبارات اللي الآن قرأناها من الحلقة الثالثة الشيخ بكر الراني أيضا ليست يعني بذاك الوضوح، فإن شاء الله يكون المطلب واضح تماما. فلا واحد يفهم المسألة خطأ أو غلط، أن لما نقول تقريب دلالة الأمر على الوجوب بالإطلاق يتبادر إلى ذهنه أنه الإطلاق المصطلح، مقدمات الحكمة مصطلح، أن ما لم يبينه لا يريده. لا، هنا ما ذكره يريده جدا. أما التقريب الأول فهو للمحقق آغا ضياء الدين العراقي، أيضا قبل الشروع في جزئياته وتفصيلاته نشير إلى أن هذا التقريب تقريب صناعي دقي عقلي، لا أنه تقريب عرفي. ومقدمات الحكمة هي شنو؟ مقدمات عرفية بالدقة العرفية لا بالدقة العقلية الفلسفية. فالمؤاخذة الأساسية على هذا التقريب قبل أن نشرع في بيانه أنه صناعي دقي عقلي وليس عرفيا. فمن هنا قال السيد الشهيد الصدر رحمه الله في تفسيرات البحث، تراجعوا هذا في المجلد الثاني من بحوث في علم الأصول، قال: وهذا البيان مع المحقق آغا ضياء الدين العراقي مستفاد من كلماته في مقالات الأصول بدائع الأفكار، وهذا البيان وإن كان صناعيا في الجملة إلا أنه يرد عليه بأن الإطلاق ومقدمات الحكمة ظهور حالي عرفي وليس دقيا عقليا. هذا هو الإشكال الأساس من السيد رحمه الله. وأنا أضيف ما أضافه أيضا، وسجلت هذه الملاحظة ثم أيضا سمعت نفس الكلام تقريبا من السيد محمود الهاشم الشهرودي، على أن الاستحباب بذاته أيضا هو إرادة ورجحان بالوجدان. لما اغتسل للجمعة أيضا هو إرادة، زين، كما عرفوا الاستحباب أنه رجحان ولكن بلا إلزام حتمي وقاطع، ولكنه على كل حال إرادة عرفا ولغة. فإذا كان الأمر يلازم الإرادة فبأي دليل وبأية حجة نخرج عن احتمال الاستحباب، احتمال شنو؟ الاستحباب، خاصة لاحظ هذا الإشكال مني أنه على مسلك المحقق العراقي وكذا النائيني، هم يقولون أن الأمر موضوع صيغة شنو؟ أن الأمر موضوع لمطلق الطلب، وإنما يستفاد الوجوب أو الاستحباب شنو من القرائن من مقدمات الحكمة، وأن الاستعمال أيضا شنو في كلا الحالين سواء وجوب أو استحباب استعمال حقيقي، لا أنه مجازي كما يقول مسلك الوضع اللغوي أن الصيغة حقيقة في الوجوب، وإذا استعملت في موارد الاستحباب يكون الاستعمال شنو مجازي. فهذا أيضا حتى بالدقة العقلية لا يتم هذا التقريب. فإذا صار كم إشكال؟ إشكالين، الأول من السيد والآخر ما ذكرناه قبل لحظات أنه حتى على الدقة العقلية لا يتم هذا التقريب لما عرفت من الإشكال. قال: القول الثالث إن دلالة الأمر على الوجوب بالإطلاق وقرينة الحكمة وتقريب ذلك بوجوه، يذكر ثلاثة، اثنين يشكل عليهم السيد ويختار التقريب الثالث الذي هو منه رحمه الله بعد التقريب الثالث المختار. أحدها طبعا في حقائق الأصول السيد محسن الحكيم على الله مقامه الصفحة 144 يقول: نعم الوجوب مقتضى إطلاقه من دون ترخيص في خلافه، مقتضى إطلاقه من دون ترخيص في خلافه، يعني أيضا بالإطلاق. تقريب الأول للمحقق على ضياء الدين العراقي: أن الأمر يدل على ذات الإرادة، وهذه الإرادة وهي تارة شديدة كما في الواجبات، وأخرى تكون هذه الإرادة شنو؟ ضعيفة كما في المستحبات. إذن هذا التقريب في هذه النقطة الأولى، أن الوجوب إرادة شديدة، الاستحباب إرادة ضعيفة. نقطة ثانية: وحيث إن شدة الشيء من سنخه، دخلنا في الحكم المتعالية، بخلاف ضعفه، قال: فتتعين بالإطلاق الإرادة الشديدة، لأنها بحدها لا تزيد على الإرادة بشيء، فلا يحتاج حدها إلى بيان زائد على بيان المحدود، بينما الإرادة الضعيفة بحدها شنو؟ بينما تزيد الإرادة الضعيفة بحدها عن حقيقة الإرادة. شنو أن شدة الشيء من سنخه؟ في الحكمة المتعالية يقول السيد الطباطبائي: فيما يتخصص به الوجود، يتخصص بنفس حقيقته الأصيلة الطاردة عن العدم، مطلق الوجود الأصيل مقابل مطلق العدم أولا، ويتخصص ثانيا بخصوصيات المراتب، هذه المراتب التي هي غير خارجة عن نفس الوجود، إذ لو كانت خارجة لكانت عدما لمكان أصالة الوجود. حقيقة الوجود طرد العدم، إذ ما سواه عدم أو عدمي، العدمي الأمر العدمي بإشارة إلى الماهية، هذا كلام المحقق الأصفهاني في تحفة الحكيم. فيتخصص الوجود بنفس خصوصيات المراتب، هل هذه المرتبة الشديدة هي شيء وراء نفس وجود ذلك الشيء؟ لا، فشدة الوجود هي نفس هذا الوجود، صح ولا لا؟ لا شيء آخر، لأنه لو كانت شيء آخر خارج عن نفس حقيقة الوجود لكانت عدما لبطلان ما سواه، ما سوى الوجود لمكان أصالته. ويمثل لهذا بالأعداد شدة الشديد، صح ولا لا؟ الآن العدد 3 هو في مرتبته، هو 3 صح ولا ما به الامتياز عين ما به اشتراك، هالشكل يقول يعني بحث فلسفي مبتني على أصالة الوجود وعلى أنه حقيقة مشككة ذات براتب متفاوتة مراتبا غنا وفقرا تختلف كالنور حيثما تقوى وضعه، لما نبغى نقبل التفصيلات. ولكن لهذا البيان الدقي العقلي قال الآخون رحمه الله: فافهم، يعني بعد ما أشار هو إلى تقريب دلالة الأمر على الوجوب بالإطلاق، قال: فافهم، إشارة إلى الدقة العقلية، أن هذا بيان فلسفي عقلي دقي وليس شنه عرفيا. وحيث أن شدة الشيء من سنخه، اللي يقول لك يعني شنه الشدة هي نفس الإرادة، والإرادة الشديدة هي نفس الإرادة، لا تزيد شيئا عليها، بخلاف الإرادة الضعيفة، كأنما الإرادة القوية الشديدة وجدان والإرادة الضعيفة شنو؟ فقدان، يعني مركبة الإرادة الضعيفة من إرادة ومن عدم إرادة. النقطة الثالثة، لحظة، أن الذي يحتاج إلى بيان أكثر هل هو الإرادة القوية الشديدة أم الإرادة شنو؟ الضعيفة. يقول لك الإرادة الضعيفة هي اللي تحتاج إلى مزيد بيان، إلى مزيد، حط عليها قبل الكلمة إلى مزيد بيان، ويعني إلى شنو تقييد وإلى دال، دال على الإرادة ودال على عدم الإرادة، بينما الإرادة الشديدة لا تحتاج إلى دالين وإلى مزيد بيان، بل تكتفي بدال واحد يدل على أصل الإرادة التي هي إرادة شديدة، لأن شدة الشيء من سنخه بخلاف ضعفه، فتتعين بالإطلاق الإرادة شنو القوية والشديدة المتناسبة مع الوجوب. بلى. شدة الشيء هذا الحين للتوضيح مثال، شدة الشيء يعني نفس الإرادة الشديدة، شدة الشيء هل تزيد على نفس الشيء؟ لما تقول أنت بياض شديد، بياض شديد ناصع زين، أو نور شديد، هل شدة النور شيء زائد على نفس النور وحقيقة النور؟ هو نفس النور لكنه نور شديد. فمن هنا قالوا في الحكمة المتعالية بناء على تشكيكية الوجود أن ما به الامتياز عين ما به، أن العدد ثلاثة مو أنه شيء ثلاثة وزيادة بعد، هو في نفس المرتبة يتخصص بنفس مرتبته الشديدة اللي هي أكثر من واحد واثنين صح لو لا، وهذه الثلاثة لا تزيد شيئا هذه المرتبة على نفس العدد، فامتياز الثلاثة عن الواحد هو بنفس العدد، أن ذات في مرتبة شديدة وهذا شنو؟ فشدة الشديد لا تزيد شيئا على نفس حقيقته، فهذه الإرادة الشديدة الوجوبية هي نفس الوجوب مو شيء آخر، فبالإطلاق تتعين الإرادة الشديدة. لكن هذا كلام جميل وحلو لكن فلسفيا وليس شنه عرفيا، كما سترى من إشكال السيد رحمه الله بأنه العرف ما يفتهم هذا الكلام، لأن مقدمات الحكمة وقرينة الحكمة مقدمات عرفية، والعرف لا يطبق هذه المقدمات في المجالات الدقية والفلسفية وإلى آخره. الإمام حينما يقول بولاة الفقيه يقول لك نحن نصدر في فهم النصوص عن الفهم العرفي، حينما يقول الإمام الصادق عليه السلام فإني قد جعلته عليكم حاكما، يقول لك حبيبي كل مجتمع من المجتمعات العقلائية فيه حكام، حكام خونة وظلمة وحكام شنو ملك عادل حاكم عادل، لما يجي يخطب أبو طالب ويقول الحمد لله، لما أراد أنه ألقى خطبة لما أراد النبي الزوج خديجة، الحمد لله الذي جعلنا حكاما على الناس، شنو يعني حكام؟ ما يقولوا الآن في السياسة للحكام الظلمة مقصودهم القاضي يعني، فإني قد القاضي غير الحاكم، فإني قد جعلته عليكم حاكما، استفاد من الإطلاق أنه شنو معنى حاكم هنا من الظهور العرفي أصلا، الظهور عرفي تفهمها فهم عرفي المسألة مش فهم عقلي وفلسفي وكذا. وحتى قاضي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا، قضيت يعني معناه اللغوي، حتى القاضي على رأي آخر استفاد منه، لأنه مش الآن قصد سلطات، خرجنا عن البحث قليلا. فهذه مقدمات الحكمة مقدمات عرفية، العرف ما يطبقها على هذه الفلسفة المتعالية والحكمة المتعالية، هذا من جانب. زين، قال فلو كانت الإرادة، فلو كانت هي الإرادة عفوا، فلو كانت هي المعبر عنها بالأمر يعني الإرادة الضعيفة، لكان اللازم نصب قرينة على حدها الزائد، وهذا اللي أنا عبرت مزيد بيان، لأن الأمر لا يدل إلا على ذات الإرادة، وإحنا قلنا لا يدل إلا على ذات الإرادة الأمر والطلب، ما قلنا أن شدة الإرادة هي نفس الإرادة، يعني أمر واحد معنى واحد وليس مركب من شيئين، بينما هذا يفترض أن الإرادة الضعيفة مركبة من حيثيتين، هم إرادة وعدم إرادة. فهذا الثاني الدال الآخر القيد يحتاج إلى مزيد بيان. فبمقدمات الحكمة وتمسكا بالإطلاق نعم ننفي هذا القيد. لذلك قال لأن الأمر الزائد لا يدل إلا على ذات الإرادة اللي هي شدة الإرادة يعني الوجوب. وقد أجيب على ذلك بأن اختلاف حال الحدين في الإرادة الضعيفة أمر عقلي بالغ الدقة وليس عرفيا، فلا يكون مؤثرا في إثبات إطلاق عرفي يعين أحد الحدين. ودائما في الاستنباط الفقهي أنت تمشي بالدقة العرفية ولا تمشي بالدقة العقلية والفلسفية. يولا لما يقول مثلا أن الماء لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه، تغير الحسي ولا تغير التقديري الفلسفي؟ وهكذا تحمل على معانيها العرفية لا المعاني الفلسفية الدقية، وإلا صارت فلسفة. تقريب الثاني وهو مركب من مقدمتين، يقول الشيخ الإيرواني دامت فوائده أنه لم نعرف قائله بعد المراجعة الطويلة، هو في منتهى الأصول للسيد البوجنوردي، سيد حسن البوجنوردي، تقريبا هذا المضمون موجود في المجلد الأول. وهو مركب من مقدمتين هذا التقريب. وزين قال المقدمة الأولى أن الوجوب ليس عبارة عن مجرد طلب الفعل، نريد نطبق حتى مش مطلق هم شرح تطبيق، أن الوجوب ليس عبارة عن مجرد طلب الفعل لأن ذلك ثابت في المستحبات أيضا، فلا بد من فرض عناية زائدة، هذه حط عليها خط عناية زائدة، بها يكون الطلب وجوبا. وليست هذه العناية الزائدة عبارة عن انضمام النهي والمنع عن الترك إلى طلب الفعل. هذا في كلمات القدماء يقول السيد محمد الحاج مشار، هذا كلام قديم، أنه شنه ما معنى الوجوب شنه، يقول لك طلب فعل مع شنه طلب آخر وهو النهي عن الترك. لا معنى بسيط. هنا يقول وليست هذه العناية، يريد صحح لك يقول لك هذا كلام القدماء الآن صار منسوخ بعد، وليست هذه العناية عبارة عن انضمام النهي والمنع عن الترك إلى طلب الفعل. لما نقول وجوب مو مركب من هذين الأمرين، وإلا يلزم تركب الوجوب من جنسين هما طلب الفعل وطلب النهي، بينما حقيقة الشيء لا تتركب من جنسين بل من جنس وفاصل. يقول لأن النهي عن شيء ثابت في باب المكروهات أيضا، وإنما عدم ورود الترخيص في الترك، ترخيص الترك هذا أمر وجودي، عدم ورود أمر عدمي، لأن هذا الأمر العدمي هو الذي يميز الوجوب عن باب المستحبات والمكروهات. ما هو الأمر العدمي؟ عدم ورود الترخيص في الترك اللي في التقريب الثالث نعبر عنه شنه؟ سد باب العدم اللي هو ترخيص في الترك، العدم نريد نسد الباب، فإذا سدت الأبواب استفيد الوجوب، فيكون مركبا. ونتيجة ذلك أن المميز للوجوب أمر عدمي وهو عدم الترخيص في الترك، فيكون مركبا من أمر وجودي وهو طلب الفعل وأمر عدمي شنو وهو عدم الترخيص في الترك. إذن المميز للوجوب أمر عدمي ولا وجودي؟ أمر عدمي. والمميز للاستحباب أمر وجودي، حط عليها خط، وهو الترخيص في الترك. إذن الأمر الوجودي اللي يحتاج مزيد بيان أم الأمر العدمي؟ اللي تقول الأمر الوجودي. والمميز للاستحباب أمر وجودي وهو الترخيص في الترك، فيكون مركبا من أمرين وجوديين، إنه الاستحباب. طبعا سيأتي أن المنع في الحقيقة إنما هو عن هذه المقدمة الأولى بنظر العرف، فإن العرف أيضا كما في التقريرات راجع البحث لا يلتفت إلى هذه الدقة الصناعية، وهو دعوى الفرق بين الوجوب والاستحباب، فلا موجب لتعيين أحدهما بالإطلاق على فرض كون الهيئة موضوعة للمعنى الحرفي. بينما السيد رحمه الله في الإشكال رح يقول ويرد عليه المنع من إطلاق المقدمة الثانية، يعني من كلية المقدمة الثانية، إنها مش كلية، صغرى كبرى نتيجة. قال فإنه ليس كل أمر عدمي لا يلحظ أمرا زائدا عرفا، ولهذا لا يرى في المقام العرف أن النسبة بين الوجوب والاستحباب نسبة الأقل والأكثر، بل النسبة بين مفهومين متباينين، فلا موجب لتعيين أحدهما بالإطلاق. نقول بعد فرض التباين، هل هذه المقدمة الأولى أيضا محل منع؟ وهي أنه شنو؟ وهي أنه بنظر العرف هذا التدقيق، التدقيق هذا اللي يقوله هذا البيان ليس على ما ينبغي، لا يمكن المساعدة عليه بالفهم العرفي، مضافا إلى ما ذكر السيد المنع من كلية المقدمة الثانية، لكن في الواقع هو الإشكال على المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أنه كلما كان الكلام وافيا بحيثية مشتركة ويتردد أمرها بين حقيقتين، المميز لإحداهما أمر عدمي اللي هو عدم الترخيص في الترك، والمميز للأخرى أمر وجودي اللي هو صدور الترخيص في الترك، تعين بالإطلاق وبمقدمات الحكمة الحمل على الأول اللي هو الأمر العدمي، لأن الأمر العدمي أسهل مؤونة من الأمر الوجودي، عدم الترخيص غير صدور الترخيص بالترك. فإذا كان المقصود ما يتميز بالأمر الوجودي مع أنه لم يذكر الأمر الوجودي، لاحظ لم يذكر، إذن مقدمات الإطلاق هنا سكوتية، أن ما لم يذكره المتكلم لا يريده، بينما في التقريب الثالث المختار ما ذكره يريده جدا، ففي هو في قوة الدلالة الوضعية التي هي أقوى ظهورا من الدلالة السلبية والسكوتية. قال فإذا كان المقصود لا يتميز بالأمر الوجودي مع أنه لم يذكر هذا الأمر الوجودي، فهذا خرق عرفي واضح لظهور حال المتكلم في بيان تمام المراد بالكلام. وأما إذا كان المقصود ما يتميز بالأمر العدمي فهو ليس خرقا لهذا الظهور بتلك المثابة عرفا، لأن المميز حينما يكون أمرا عدميا كأنه لا يزيد على الحيثية المشتركة التي يفي بها الكلام، ومقتضى هاتين المقدمتين تعين الوجوب بالإطلاق للاستحباب. لماذا؟ لأن هذا الاستحباب فيه مؤونة زائدة، لأن في أمر وجودي مميز له وهو شنو؟ صدور الترخيص في الترك، ومع ذلك لم يذكره المتكلم، بينما المميز للأمر الوجوبي هو شنو للوجوب؟ أمر عدمي، عدم صدور الترخيص. فبمقدمات الحكمة مقتضى هاتين المقدمتين يتعين الوجوب للاستحباب بالإطلاق. إشكال السيد رحمه الله ويرد عليه المنع من إطلاق المقدمة الثانية، يعني من كليتها، مش ما نقول صغرى وكبرى كلية، كلية إحدى المقدمتين، سقراط إنسان وكل إنسان إنسان، إذن سقراط صغرى كبرى نتيجة، وهذا استدلال الأرسطي. يقول ويرد عليه المنع من إطلاق، يعني من كلية، ننكر أن المقدمة الثانية كلية، نعم قد تكون تامة لكنها جزئية في بعض الأحيان وليست كلية. من هنا قال رحمه الله ويرد عليه هذا التقريب المنع من إطلاق ومن كلية المقدمة الثانية، فإنه قاعد يشرح يوضح ليس كل أمر، حط عليها كل هذه خط، إذن ليست كلية، ليس كل أمر عدمي. المناسب للوجوب المميز للوجوب، صح لو لا؟ المميز للوجوب هو قال الأمر العدمي. يقول ليس كل أمر عدمي لا يلحظ أمرا زائدا بنظر العرف. العرف مولانا، صح انت تقول عدم الترخيص والترك هذا أمر عدمي بالدقة الفلسفية، ولكن عرفا بنظر العرف هذا الأمر العدمي حتى العرف قد يراه شنو؟ يراه نوع من الزيادة، فيحتاج إلى بيان كما هو الحال في عدم شنو الترخيص بالمقام. انتبهت لهاي النقطة، يعني هذا البيان مخالف لوجدان العرف، الوجدان العرفي. مو دائما وأبدا أن كل أمر عدمي لا يلحظ أمرا زائدا، حتى هذا الأمر العدمي أحيانا نلحظه كأنه شيء شنو زائد موجود كذا. فلذا قال ليس كل أمر عدمي، يعني بنظر العرف لا يلحظ أمرا زائدا، المراد هنا عدم الترخيص في التر. ولهذا غير اللي قال السيد، ولهذا احنا قلنا ايضا ان المنع هو في الواقع، والاشكال ايضا منصب على المقدمة الاولى المميز للوجوب اللي قال امر عدمي. احنا نشكل على هذه النقطة ان المميز للوجوب اللي تقول امر عدمي وما يحتاج الى مزيد بيان ومؤونة بنظر العرف احيانا يكون كأنه امر زائد ايضا. لذا قال فإنه ليس كل أمر عدمي لا يلحظ بنظر العرف لا يلحظ أمرا زائدا، بل قد يلحظ أمرا زائدا. إذن المقدمة الثانية كلية كبرى كلية أم جزئية؟ ليست كلية. ولهذا لا يرى في المقام فيما نحن فيه أن النسبة عرفان بين الوجوب والاستحباب هي نسبة الأقل والأكثر، بل النسبة بين الوجوب والاستحباب شنو؟ بل النسبة بين مفهومين متباينين، فحينئذ لا موجب لتعيين أحدهما بالإطلاق بعد فرض كونهما شنو متباينين. فبأي مرجح ترجح أحدهما على الآخر وهما أمران متباينان؟ أيضا الإشكال نفس الإشكال على تقريب المحقق أراضي الدين العراقي رحمه الله، وهو أن هذا بيان الدقي لا يتناسب مع مقدمات الحكمة. تقريب الثالث شرحناه بالأمس أيضا واليوم في بداية الدرس، فلا يبقى إلا تطبيق العبارة، ولكن هم عبارات السيد قدس الله نفسه الزكية ليست وافية بتمام المراد إلا مع الإضافات والبيانات التي ذكرها تلميذه سيد محمود هاشمي الشهرودي، أن الدلالة هنا دلالة إثباتية وليست دلالة شنه سكوتية. ولماذا لا تسمى دلالة وضعية؟ هذه نقطة وجيهة، ليش ما تقول أنها دلالة وضعية مثل ما يقول عفون نقول ها إنها دلالة إطلاقية لأنها مربوطة، روح راجع الدرس رقم 92، لأنها مربوطة بالمدلول الجدي والظهور التصديقي الحالي، وهذه الدلالة ليست دلالة شنو وضعية لأنها مرتبطة بالظهور الحالي، وإنما ناشئ من ظهور حال المتكلم بأن كل ما ذكره يريده، فلهذا نسميه إطلاق، ولأنه يرجع إلى الظهور الحالي، لكنه إطلاق إثباتي لا إطلاق سلبي. ملتفت لهذه النقطة، ليش ما تقولوا إذن هي دلالة وضعية لفظية؟ نقول لأن الكلام مدلول تصوري ومدلول تصديقي ومراد جدي وأصالة التطابق والاستفادة من ظهور حال المتكلم، وإن كانت الدلالة إثباتية فهذه الدلالة دلالة بالإطلاق وليست بالوضع اللغوي. نعم هي في قوة الإطلاق، لأن الدلالة الإطلاقية الإثباتية أن ما ذكره يريده جدا أقوى ظهورا من الدلالة شنو السلبية، لهذا دلالة العموم مش أقوى من دلالة الإطلاق، لأن العموم دلالة إثباتية بينما دلالة الإطلاق سلبية. لكن هذا الكلام في المطلق والمقيد، المصطلح هنا هو قريب شنو من ذاك المعنى وليس هو تماما، لأن هذه الدلالة كما كررت مرارا دلالة إطلاقية مأخوذة في نفس المدلول التصوري من صيغة افعل والمدلول الاستعمالي، وبمقتضى أصالة التطابق حينما يبعث المكلف نحو الفعل، بمقتضى أصالة التطابق بين المدلول التصوري الاستعمالي، إذن هو يتكلم ما يريده صح لو لا أم يسكت ما ذكره يريده، فبمقتضى أصالة التطابق بين المدلول التصوري الحرفي لللفظ صيغة افعل والمدلول التصديقي والظهور الحالي استفاد الوجوب، فهذه الدلالة إطلاقية إثباتية وليست من الإطلاق المصطلح أن ما لم يذكره هنا ذكره فيريده جدا. يجي الإشكال من جديد، ليش ما تقول دلالة وضعية؟ نقول ها ليست وضعية لأن الدلالة الوضعية ما فيها بعد أصالة تطابق ومراد تصوري مدلول تصوري ومراد جدي وأصالة في آخره، هذا يتناسب مع مقدمات الحكمة ومبحث الإطلاق، فهي في قوة الوضع ولكنها تبقى دلالة شنو إطلاقية. ولو كان لا التفت لهاي بعد، إنكار الآخون والمشهور أن استفادة شنو الوجوب بمقدمات الحكمة بهذا المعنى المصطلح كلامهم وجيه ولا لا؟ كلامهم وجيه، ربما هم لعل على كلام سيدهم الجارودي أن لعل إنكارهم أن استفادة الوجوب بمقدمات الحكمة هو المعنى المصطلح صحيح، أن دلالة سكوتية وإلى آخره، بينما نحن نقول هنا أن الدلالة شنو وإن كانت بالإطلاق لكنها إثباتية إيجابية وليس سلبية سكوتية. هذه النقطة إذن هذه النقطة أساسية وينبغي الالتفات إليها. ثالثها، وهذا بالنص وبالحرف الواحد في المجلد الثاني لا يزيد عليه حرفا واحدا أو كلمة، روح راجع تقريرات البحث الخارج التي قررها السيد محمود الهاشم الشهرودي في المجلد الثاني، نص العبارة كأنما السيد ناقلنها من وين؟ من تقريرات البحث. قال إن صيغة الأمر، لاحظ الصيغة، أكو تعليق وملاحظة من السيد محمود الهاشم الشهرودي في الهامش أن هذا التقريب لا يتم في مادة الأمر وإنما يتم في صيغة الأمر، فمن هنا السيد لاحظ تعبيرات دقيقة، ترها السيد الشهير في غاية الدقة لما يقول وقد أجيب وقد يقال عادة، ترى هذا كل الكلام لا يرتضيه، أما إذا قال ونحن نقول ونحن نطلق على ذلك كذا وكذا هذا البيان الذي يتبنى عادة، لأنه من فعلية شنو معلقة إلى فعلية منجزة، ما لم يكن هناك مانع من البيانات التي يذكرها في الحلقة الثالثة لسبب أو آخر فتكون بعض هذه الآراء هي آراؤه النهائية في علم الأصول. ثالثها إن صيغة الأمر، حط عليها خط، إن صيغة الأمر تدل على الإرسال والدافع بنحو المعنى الحرفي. والشيخ الأيرواني قرب مثال بالكرة ورمي الكرة وضرب الكرة، أنا هم أقرب لحياة الدين، يقول لي أنا أمن عليك أنك شبق، يقول الإمام الصادق أن يداعب زوجته في شهر رمضان مرة ومرتين وثلاث ثم يصل إلى النقطة الحرجة بشنه؟ بحركة المني من المجرى، بحيث بعد لا رجعة ولا عودة، صح لو لا؟ فهذا الإرسال أو زي اللي يلقوا قنابل، رموا قنبلة ذرية على هيروشيما، بعد إلقاء القنبلة بعد خلاص راحت إلى غير رجعة، ما بترد ترجع من جديد. فهذا الإرسال مع سد تمام أبواب العدم دخلت الكرة في الشبك وسجل جول وفازوا بكأس العالم. اللي يقول هذا المعنى. ولما كان الإرسال والدفع مساوقا، يعني ملازم خارجا لسد تمام أبواب أو قل باب، باب العدم للتحرك والاندفاع مثل إرسال كرة الطائرة وإلقاء القنابل من أعلى طائرات إلى الأرض، أو اللي مسكك هذا اللي شنه لا يأمن على نفسه أو لا يطمئن من نفسه مرة ومرتين وثلاث وأربع ثم يصل إلى النقطة الحرجة التي بعد شنه فحينئذ قال فمقتضى أصالة التطابق، يعني بمقتضى أصالة التطابق. إذن لما نقول أصالة التطابق مولانا احفظها زين، هذا كله بحث إطلاق لا بحث الآلات وضعية، فمن هنا يعبر أنه بالإطلاق السيد وإن كان ليس الإطلاق المصطلح. فمقتضى أصالة التطابق بين المدلول التصوري المعنى الحرفي، مش وضعي هو إفعال صفة إفعال نسبة طلبية البعثية، وبين المدلول التصديقي اللي هو المراد الجدي، مقتضى أصالة التطابق أن الطلب والأمر والحكم المبرز بالصيغة اللي هي معنى حرفي سنخ حكم يشتمل على سد تمام أبواب العدم. فإذا سدت أبواب العدم، سد باب العدم، هذا يعني عدم الترخيص في المخالفة، فحينئذ يتم المدعى. ولعل هذا التقريب أوجه من سابقيه، فإن تم فهو، وإن لم يتعين، وإن لم يتم يتعين كون الدلالة على الوجوب بالواضح. لكنه رحمه الله قال في تقريرات البحث في موردين منها هذا المورد، وهذا التقريب لا بأس به وهو جار في تمام موارد استعمالات صيغة الأمر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.